ما صحة هذه الأحاديث أو ما مدى صحتها؟ أولها تقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس لا تكرهوا الضيف، فإنه إذا نزل نزل برزقه، وإذا رحل رحل بذنوب أهل المنزل. وحديث آخر عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك الضيف فاعلم أن الله تعالى قد من عليك إذ بعثه إليك ليغفر لك ذنبك بذلك. أفيدونا عن هذه الأحاديث بارك الله فيكم. أما الحديث الأول: لا تكره الضيف إلى آخره، فإنه بهذا النص لا أعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث علي. ولكن يغني عن ذلك الأحاديث الصحيحة: أعد الضيف جائزته، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في إكرام الضيف. وأن جائزة الضيف واجبة، وهي إطعامه يوما وليلة. ففي هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية عن مثل هذه الأحاديث التي يبدو أنها من اختراع الذين يكثرون من الضيافة، يضيفون الناس. وقد كان من عادة العرب إكرام الضيف والعناية بذلك والتمدح به، فجاء الإسلام وأيد هذه العادة واعتنى بهذا الخلق وحث عليه وشدد في أمره وجعل أن ذلك من علامات الإيمان، والله أعلم.